فلو كان في هذا خير لسبقونا إليه. نحن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح هم قدوتنا في هذا. قال جل وعلا لما ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن نتبع السلف الصالح لأنهم أقرب إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة تلمذوا عليه وأخذوا عنه، والتابعون تتلمذوا على الصحابة الذين تتلمذوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا توارثوا السنة جيلا بعد جيل. نعم. فلو كان في هذا خير لسبقونا إليه ولدلونا عليه. وما لم يفعله هؤلاء فليس بمشروع، ما لم يفعله السلف الصالح فليس بمشروع، بل هو محدث مردود على قائله أو فاعله. نعم. فلو كان في هذا خير لسبقونا إليه ولدلونا عليه، فإن كان هذا هدى فقد ضلوا عنه. وإن كان هذا الذي عليه هؤلاء المبتدعة هدى فقد ضل عنه السلف، ضل عنه السلف لما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا اتهام للسلف أنهم ما كمل، ما الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، هذا في يوم عرفة حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، فلما أكمل الله به الدين توفي صلى الله عليه وسلم، التحق بربه. نعم. فإن كان هذا هدى فقد ضلوا عنه، وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. لا يخلو الأمر إما أن يكون ما جاء به هؤلاء المتأخرون هو الحق فيكون السابقون ضلوا عنه، أو يكون ما جاء به السابقون وفعلوه هو الحق فيكون ما جاء به المتأخرون ضلال، لا يخلو عن هذا. نعم. قال ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة مثل تكرير بعض الكلمة كقوله في التحيات التحية وفي السلام أس، وقوله في التكبير أكبر ونحو ذلك. ما يستطيع النطق بها لأن الشيطان يجثم على لسانه، لا يستطيع النطق بالتحيات ولا بالتكبير ولا إلا بالتكرار غير المشروع، فهذه نتيجة الوسوسة. نعم. ونحو ذلك، فهذا الظاهر بطلان الصلاة به. لما كانوا يقولون الله الله الله الله، يقولون هذا هو الذكر، الله الله الله يكررونه، هذا ليس بذكر، الاسم المفرد لا يكون ذكرا، ذكر لا يكون إلا من جملة مفيدة من مبتدأ وخبر، اسم المفرد لا يفيد شيئا. الله الله، قيل لبعضهم لماذا تقول هذا؟ قال أخاف أموت قبل أكمل لا إله إلا الله، أخاف أن يموت قبل أن أكمل، فأنا أنطق بالجلالة حتى لا مني مت ولا قد نطقت بها. شوف الشيطان كيف يعمل به، إذا مت فأنت معذور، إذا مت فأنت معذور. نعم.

يخالفها ويرى أن هذا هو الصحيح وهو الذي فيه الأجر. نعم، لأن الشيطان يزين له ذلك، الشيطان يزين له ذلك، وهناك شياطين من الإنس يزينون له هذه الأشياء ويحسنونها له. فالشيطان وأعوانه من الإنس يروجون هذه البدع والمحدثات وهذه الوساوس. نعم، وانفعال النفس وضعفها للشيطان حتى يشتد طمعه فيه وتعريضه. نعم، لأنه فتح على نفسه للشيطان طريقا إليه بالوسوسة والتضليل، فهو الذي فتح على نفسه هذا الشيء، والوسواس كله من الشيطان. ولهذا نزلت سورة للاستعاذة به، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس وهو الشيطان الخناس، يوسوس إذا غفل الإنسان عن ذكر الله، وينخنس ويبتعد إذا ذكر المسلم ربه عز وجل. نعم، الذي يوسوس في صدور الناس، هذه مهمته. نعم، وتعريضه نفسه للتشديد عليه بالقدر عقوبة له. وتعريضه نفسه للتشديد عليه بالقدر عقوبة. ليش؟ وتعريضه نفسه للتشديد عليه بالقدر. تشكير؟ تشديد. التشديد، نعم، شدد على نفسه. الدين يسر، ما في تشدد، والحمد لله، ميسر وسهل. هو يشدد على نفسه بالقراءة، بالتكبير، بأفعال الصلاة، فيأتي بشيء لم يشرعه الله وهو التكلف والتشدد. نعم، وتعريضه نفسه. والشيطان يمشي مع ابن آدم، إن رأى منهم رغبة في الخير فإنه يحثه على التشدد، وإن رأى منه عدم رغبة في الخير فإنه يحثه على الانفلات من الأوامر والنواهي. لأن مهمة الشيطان أن يخرج الإنسان عن الطريق المعتدل، إما إلى التشدد وإما إلى التساهل، هذه مهمة الشيطان، فلنحذر من هذا الشيطان. ولا يمكن هذا إلا بتعلم السنة، ما يمكن هذا إلا بتعلم السنة والعلم النافع. نعم، وتعريضه نفسه للتشديد عليه بالقدر عقوبة له. نعم، بالقدر، الله يقدر عليه عقوبة له، يقول إن هذا ما في شك أنه جرى عليه بقدر الله، فكيف يلامه بقدر الله؟ نقول نعم يلام، لأن الله قدر عليه هذا عقوبة له على فعله. نعم، وإقامته على الجهل ورضاه بالخبل في العقل، كما قال أبو حامد الغزالي وغيره، الوسوسة سببها إما جهل بالشرع وإما خبل في العقل، وكلاهما من أعظم النقائص والعيوب. أبو حامد الغزالي له كتاب إحياء علوم الدين، فيه فوائد وفيه ملاحظات، فيه فوائد وفيه ملاحظات إحياء علوم الدين، فهو يقول هذه الكلمة. نعم، الشيطان، الوسوسة سببها إما جهل بالشرع وإما خبل في العقل، وكلاهما من أعظم النقائص والعيوب. كلاهما، الجهل والخبل في العقل، كلاهما آفة خطيرة وسببها الوسواس. نعم، فهذه نحو 15 مفسدة في الوسواس، ومفاسده أضعاف ذلك بكثير. نعم، وقد روى مسلم لو ما فيه إلا مفسدة واحدة تكفي، فكيف إذا تعددت المفاسد؟ نعم، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان ابن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه الثقفي من أهل الطائف، صحابي جليل، شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفعله الشيطان معه إذا أراد الصلاة، يدخل عليه الوساوس، يدخل عليه التفكير. نعم. قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بي، قد حال بيني وبين صلاتي، يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. نعم، إذا أحسست بوسوسة من الشيطان فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وانفث على يسارك ثلاثا. على الشيطان، النفث هذا يكون على الشيطان ردعا له وإبعادا له عنك. نعم. فأهل الوسواس قرة عين خنزب وأصحابه، نعوذ بالله منه. أهل الوسواس قرة عين هذا الشيطان خنزب وأصحابه من الشياطين، تقر أعينهم بهم. نعم، لأنهم أصبحوا ضحايا لهم. نعم. فصل: ومن ذلك الإسراف في ماء الوضوء والغسل. من ذلك يعني من الوسواس الإسراف في ماء الوضوء والغسل، ويظن أنه ما يطهره، مهما أكثرت من الماء يكثر عليك الوسواس، وقد تخرج وأنت ما تطهرت لأنك ما تحسن الوضوء ولا الاغتسال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، مد ربع الصاع، وكان يغتسل بالصاع أربعة أمداد، هذا مقدار الماء الذي يتطهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحدثين الأكبر والأصغر. صاع للاغتسال أربعة أمداد، يعني ملء اليدين الممدودتين أربع مرات، هذا المد. المد ملء اليدين ممدودتين، هذا يسمى مد. الصاع أربعة أمداد من هذا المقدار، وين هالعين اللي يصبون البزابيز على أنفسهم ويسرفون ويصرف ماء كثير وقد لا يتطهر. نعم، هل المسلم يقتصد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إياك والإسراف في الماء. قال: يا رسول الله، أفي الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. نعم، ما تقول المواجد، المواجد ولا أنا خسارة يصب الماء، لا، الماء وإن كان الماء كثير فالطاعة لا يسرف فيها. نعم. ومن ذلك الإسراف في ماء الوضوء والغسل. وقد روى أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. فقال: لا تسرف. فقال: يا رسول الله، أفي الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. أي ما تقول الماء سفير ولا هنا خسارة، لا، هذه عبادة ما يزاد فيها، هذه عبادة ما يزاد فيها عن حدها، لا بنقص ولا بزيادة، عليك بترسم الشرع وخطى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي جامع الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للوضوء شيطان يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. نعم، الوضوء يحضر عنده شيطان، شوف متكلم بهذه بالوضوء ليفسد على الناس وضوءهم وتطهرهم، فاحذر منه، احذر منه. نعم. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. من تعدى الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. نعم. وفي كتاب الشافي لأبي بكر عبد العزيز من حديث أم سعد أصحاب الإمام أحمد. نعم. وفي كتاب الشافي لأبي بكر عبد العزيز من حديث أم سعد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الوضوء مد، والغسل صاع، وسيأتي قوم يستقلون ذلك، فأولئك خلاف أهل سنتي، والآخذ بسنتي في حضيرة القدس متنزه أهل الجنة. نعم، هذا الرسول حدد لنا كمية الماء للوضوء مد، ربع الصاع، وللاغتسال صاع، أربعة أمداد، سواء كنت على إناء أو على نهر أو على بزابيز تصب، لا تسرف في صب الماء. نعم. وفي سنن الأثرم من حديث أثرم من أصحاب الإمام أحمد أيضا. نعم. وفي سنن الأثرم من حديث سالم ابن أبي الجعد عن جابر ابن عبد الله قال: يجزئ من الوضوء المد، ومن الغسل من الجنابة الصاع. فقال رجل: ما يكفيني. فغضب جابر حتى تربد وجهه، ثم قال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا. لما قال هذا الأعرابي: ما يكفيني المد للوضوء ولا الصاع للاغتسال، غضب جابر رضي الله عنه راوي الحديث، فقال: قد كفى من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا. نعم، أكثر شعرا، شعر الرأس يعني. نعم. وقد رواه الإمام أحمد في مسنده مرفوعا ولفظه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. نعم، كانت عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، فهذا فيه أنه لا بأس على الزوج وزوجته أن يغتسل وأن ينزع ثيابهما بعضهم مع بعض، لا بأس بذلك، هذه واحدة. الثانية فيه أن الصاع يكفي الاثنين. نعم. والمد يكفي الاثنين في الوضوء. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. ثلاثة أمداد، هذا بعد أقل من الصاع، والرسول وزوجته يغتسلان به ويكفيه. نعم. وفي سنن النسائي عن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه. تور بالتاء. فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه نشرع فيه جميعا، فأفيض بيدي على رأسي 3 مرات وما أنقض لي شعرا. نعم، المرأة ما تنقض شعرها للجنابة، تغسله وهو مظهور، وأما للحيض أو النفاس فإنها تنقضه، لأن نقضه للجنابة يشق، وأما الحيض والنفاس هذا ما يتكرر ولا يشق. نعم. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر 3/4 المد. نعم، هذا أقل ما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، 3/4 المد، وأكثر ما يتوضأ بالمد. نعم. وقال عبد الرحمن بن عطاء: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن لي ركوة أو قدحا، ركوة، إن لي ركوة أو قدحا ما يسع إلا نصف المد أو نحوه، أبول ثم أتوضأ منه وأفضل منه فضلا. قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لسليمان ابن يسار ابن يسار، فقال: وأنا يكفيني مثل ذلك. قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لأبي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر، فقال: وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الأثرم في سننه. نعم. وقال إبراهيم النخعي: كانوا أشد استيفاء للماء منكم، وكانوا يرون أن ربع المد يجزئ من الوضوء. ربع المد هذا أقل شيء. نعم. وكانوا يرون أن ربع المد يجزئ من الوضوء، وهذا مبالغة عظيمة، فإن ربع المد لا يبلغ أوقية ونصفا بالدمشقي. لكن يقتصدون في صرف الماء، يقتصدون في صرف الماء، المهم أنك تبلغ العضو ما يبقى منه شيء لا يصل إليه الماء، هذا هو المهم، وأما كثرة الماء فلا داعي لها. نعم. وفي الصحيحين عن أنس: أنت عود نفسك على الاقتصاد في الماء، عود نفسك على هذا وتعتاد، حاول تطبيق السنة فيها البركة وفيها الخير. نعم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. هذا غالب أحواله صلى الله عليه وسلم، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، هذا غالب أحواله، ويروى أقل من ذلك كما سمعتم. نعم. وفي صحيح مسلم عن سفينة قال: سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي صحيح مسلم عن سفينة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الجنابة ويوضئه المد. نعم، هذا تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الصاع من الغسل والمد للوضوء. نعم. وقال إبراهيم النخعي: إني لأتوضأ من كوز الحب 2 مرات. نعم. وقال إبراهيم النخعي من التابعين، من كبار التابعين، الأسود النخعي وإبراهيم النخعي، قالوا لهم النخعيون، من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وقال إبراهيم النخعي: إني لأتوضأ من كوز الحب 2 مرات. حب، ها؟ الحب، الحب ما هو بالحب. نعم. وقال إبراهيم النخعي: إني لأتوضأ من كوز الحب 2 مرات. الحب هو الإناء. نعم. وتوضأ القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق بقدر 1/2 المد أو أزيد بقليل. نعم. توضأ القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنهم. نعم. وقال محمد بن عجلان: الفقه في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء. أبد، إذا اجتمع الوصفان إسباغ الوضوء وقلة الماء فهذا هو السنة، هذا هو السنة. نعم. وقال محمد بن عجلان: الفقه في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء. نعم. وقال الإمام أحمد: كان يقال من قلة فقه الرجل ولعه بالماء. كثرة صب الماء هذا من قلة فقه الرجل وعدم معرفته بالسنة وعدم معرفته الطهارة. نعم. يظن كثرة الماء أنها أفضل. نعم. وقال الميموني: كنت أتوضأ بماء كثير. من تلاميذ الإمام أحمد. نعم. وقال الميموني: كنت أتوضأ بماء كثير، فقال لي أحمد: يا أبا الحسن، أترضى أن تكون كذا؟ فتركته. ترك يعني الكثير، الماء الكثير، ترضى خلاف السنة، فانزجر رحمه الله وترك هذا. نعم. وقال عبد الله ابن أحمد: قلت لأبي إني لأكثر الوضوء، فنهاني عن ذلك وقال: يا بني، يقال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، قال لي ذلك في غير مرة ينهاني عن كثرة صب الماء، وقال لي: أقلل من هذا الماء يا بني. نعم. وقال إسحاق ابن منصور: قلت لأحمد: نزيد على 3 في الوضوء؟ قال: لا والله إلا رجلا مبتلى. نعم. قال: وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: نزيد على 3 في الوضوء؟ فقال: لا والله إلا رجلا مبتلى. نعم، هذا ابتداء في الدين، زيادة على 3 بدعة. نعم. وقال أسود ابن سالم: الرجل الصالح شيخ الإمام أحمد. وقال أسود ابن سالم: نعم، الرجل الصالح شيخ الإمام أحمد: كنت مبتلا بالوضوء، فنزلت دجلة أتوضأ، فسمعت هاتفا يقول: يا أسود، يحيى عن سعيد، الوضوء 3، ما كان أكثر لم يرفع، فالتفت فلم أرى أحدا. ملك، والله أعلم، ناداه ملك ونهاه عن الزيادة عن 3، وهو على دجلة، نهر دجلة. نعم. وقد روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن المغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أعد. وقد روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. والدعاء. نعم. أي نعم. لا يجوز الأمر، لا الاعتداء في الوضوء والزيادة عن الحد المشروع، ولا الاعتداء في الدعاء بأن تدعو بدعاء غير مشروع، تدعو بدعاء غير مشروع، أو تدعو على أحد لا يستحق أن تدعو عليه، هذا اعتداء في الدعاء. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. فإذا قرنت هذا الحديث بقوله تعالى: إن الله لا يحب المعتدين، وعلمت أن الله يحب عبادته، أنتج لك من هذا أن وضوء الموسوس ليس بعبادة يقبلها الله، وإن أسقطت الفرض عنه فلا تفتح أبواب الجنة 8 لوضوئه يدخل من أيها شاء. نعم. ثبت في الصحيح أن المسلم إذا توضأ وأحسن الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أنها تفتح له أبواب السماء، يدخل أبواب السماء يدخل من أيها شاء. نعم. ومن مفاسد عادة، فإذا قرنت هذا الحديث بقوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين، وعلمت أن الله يحب عبادته، أنتج لك من هذا أن وضوء الموسوس ليس بعبادة يقبلها الله وإن أسقطت الفرض عنه. أيوة، إذا توضأ وأسرف وصلى تصح صلاته، لكن يأثم على الإسراف. نعم. وإن أسقطت الفرض عنه فلا تفتح أبواب الجنة الثمانية. أبواب الجنة، نعم، أبواب الجنة الثمانية، فهذا فيها أن أبواب الجنة ثمانية، وأما النار فلها سبعة أبواب والعياذ بالله. نعم. فلا تفتح أبواب الجنة الثمانية لوضوئه يدخل من أيها شاء، كما جاء في الحديث. نعم. ومن مفاسد الوسواس، يكفي نقف عندها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل سمعت أن الجهر بالنية في الصلاة هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فهل هذا صحيح؟ نعم، ينسبونه للإمام الشافعي، لكن ما ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله، ينسبون هذا إليه ولكن ما ثبت عنه رحمه الله، وهو أتبع للسنة وأعرف بها وأعلم بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مر معنا أن صلاة المأمومين تبطل ببطلان صلاة الإمام. نعم. فهل هذا على إطلاقه أم أن هناك ضوابط؟ على إطلاقه، نعم، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بطلان الصلاة بسبب الوساوس يكون مخرجا للإنسان عن الملة؟ هل بطلان الصلاة بسبب الوساوس يكون مخرجا للإنسان عن الملة؟ لا، هذا ابتلاء وامتحان عقوبة له، لكن ما يخرج عن الإسلام ولا يخرج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الضابط في النقل عن أهل البدع في الكتب، حيث نرى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله ينقلان عن بعض أهل البدع يقول كالغزالي وغيره. الغزالي ما هم من أهل البدع، الغزالي ما هم من أهل البدع، والرواية عن أهل البدع لا تجوز، لأنهم قد يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الرواية عن الخوارج، يقولون الخوارج يروى عنهم لأنهم يحرمون الكذب، يكفرون اللي يكذب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند الاستعاذة من الشيطان في الصلاة أثناء الوسوسة هل يخصه؟ يقول عند الاستعاذة من الشيطان في الصلاة أثناء الوسوسة هل يقول ويخصص فيقول أعوذ بالله من خنزب؟ لا لا، يقول من الشيطان، يقول أعوذ بالله من الشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أراد النفخ عن يساره هل يلزم من ذلك أن يلتفت ثم يتفل؟ ما يلتفت، يعني قليل عن يساره قليلا ولا يضر، هذا الالتفات اليسير ما يضر، إن كان في غير المسجد ينفث عن يساره، كان في المسجد ينفث في ثوبه أو في منديل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا نفث ولم يذهب عنه هذا الوسواس فهل يعيدها مرة أخرى؟ نعم، يعيدها مرة أخرى إن شاء الله يزول عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الإمام يتأتئ أو يكرر الحروف عن طريق الميكروفون من باب أو من باب اللحن، فهل هذا مبطل لصلاة المأمومين؟ يقولون تكره إمامة الفأفاء والتمتام، يكره هذا، ما يحط إمام الفأفاء اللي يكرر الفاء والتمتام اللي يكرر التاء، هذا ما يتخذ إمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المراد بالصاع هو ما يقدر في هذه الأيام بثلاثة كيلو؟ تقريبا، نعم، الصاع النبوي تقريبا ثلاث كيلو، لأن هذا الذي توصلت إليه هيئة كبار العلماء قدروه بثلاث كيلو تقريبا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قد يقول البعض بأن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالمد واغتساله بالصاع إنما هو لوجود البركة في الماء من طريق النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. هذا من عندك يا أخي، هذا من عندك، الرسول وغيره الماء واحد، الماء واحد، ما هو بيزيد مع النبي ولا يزيد معنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كثيرا ما نرى العوام من الناس الذين يفتحون حنفية الماء بقوة ويكون فيها إسراف، يقول: هل يجوز أن نعلق في دورات المياه وعند الحنفيات حديث: لا تسرف وإن كنت على نهر جار؟ لا، لا تعلق، لكن علم الناس في المسجد، علمهم في أمكنة في الدروس، علم الناس بدون تعليق. تعليق ما هو بتعليم، ما ينظرون التعليق هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يكفي عند الوضوء أن يمسح المتوضئ العضو مجرد مسح باليد مبلولة؟ لا، لازم يجري الماء، لازم يجري الماء على العضو، ما يكفي المسح إلا في الأشياء التي تمسح مثل الرأس والأذنين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل إسماع الإنسان نفسه بالأذكار يعد أمرا واجبا؟ إيه نعم، إذا لم يسمع نفسه معناه ما تلفظ، ما يكفي الذكر بالقلب، ما يكفي الذكر بالقلب، لازم يتلفظ ويسمع نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا حصل خلاف بيني وبين مسلم في أمر من أمور الدنيا فدعوت عليه، فهل هذا من التعدي في الدعاء؟ ما يستحق، إذا كان ظلمك يجوز لك تدعو بقدر ما ظلمك من أمور الدنيا أو غيرها، أما إذا كان ما ظلمك فلا يجوز هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال بأن الزيادة على المد في الوضوء والزيادة على الصاع في الغسل يعد أمرا محرما فيأثم من زاد؟ مخالفة للسنة، مخالفة للسنة، إذا تعمد الزيادة وقال ما يكفي، ما يكفي الصاع ولا يكفي المد، هذا محرم. أما إذا ما قال الكلام هذا فهو أخطأ، لكن ما يقال محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الطريق القاطع عن المعاصي لأتركها نهائيا، وكيف لا أفتح للشيطان بابا علي في هذه الأمور؟ تلازم طاعة الله عز وجل، وتحافظ على الفرائض، وتكثر من ذكر الله عز وجل، الذكر يطرد الشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى دروس أهل العلم إذا كانت الأم غير موافقة وتقوم بالدعاء علي وتغضب من ذلك، بحجة أنه لا بد أن أركز على دراستي في الجامعة ولا أكثر الخروج، تقول هل أطيعها في هذا؟ لا، هي فهمة غلط، هي فهمة خطأ، فلا تطيعها في الأمر الخطأ، لكن طيب خاطرها وأقنعها وبين لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعد أن أتوضأ ثم أدخل في الصلاة وأثناء الركوع أو السجود أشعر بسقوط أو نزول شيء من قطرات البول أكرمكم الله، فهل هذا يعد من الوسوسة؟ نعم، هذه مبادئ وسوسة، اتركها ما دام توضيت وانتهيت الحمد لله. الوضوء يعني أنت تطهرت بيقين، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل خيل إليه أنه خرج منه شيء، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مجرد الوسواس لا تعمله، لكن إذا تحققت من هذا بوجود الأثر الذي تراه تبصره، رأيت البول مثلا، رأيت البول والرطوبة ثوبك في أعضائك، حينئذ صح أنه خرج منك بول. أما ما شفت رطوبة ولا شيء فلا تعمل بالوسواس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح الاستغفار بهذه الصيغة: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ ذاك التسبيح: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، تسبيح ذاك، ما هو الاستغفار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يشترط التقابض عند بيع العملات بعضها ببعض؟ نعم، العملات لا بد فيها من التقابض في المجلس، والتساوي إذا كانت من جنس واحد، التساوي والتقابض إذا كانت من جنسين يشترط التقابض في المجلس ويجوز التفاضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ابني لا يصلي جماعة في المسجد، وقد نصحته وخاصمته وهجرته ولم يجد به، ويبلغ من العمر 17 سنة، والضرب له سيزيده نفورا وعنادا، يقول: أصبح يتضايق حتى من نصحي، فما العمل في هذا وما نصيحتكم لي؟ إذا كان مصابا، فيه إصابة، فيه مرض نفسي، فعالجه بشيئا فشيئا. أما إذا كان ما في مرض فلا تتساهل معه، غلظ عليه وكرر عليه، وإذا صلحت النية هداه الله سبحانه وتعالى، فجاهد، هذا جهاد، اصبر عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الدعاء لولي الأمر في كل خطبة من خطب الجمع هو من فعل السلف؟ نعم نعم، من فعل السلف الدعاء لولي الأمر، ويقولون: إذا رأيت الخطيب لا يدعو لولي الأمر فاتهمه. الدعاء لولي، لأنه ما هو دعاء أنه خاصة للمسلمين، لأن ولي الأمر إذا صلح أصلح الله به أمور المسلمين. نعم. فمن شعار أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمور في الخطبة، خطبة الجمعة. ومن علامات الخوارج عدم الدعاء لهم، كانوا يعرفون الرجل بها بالخروج إذا لم يدعو لولي الأمر في الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن صاحب البدعة لا غيبة له، وما هي حدود الكلام فيه؟ لا له غيبة، ليه ما له غيبة، لكن إنك تقول إنك تنصحه وتبين ما هو عليه لجل يرتدع، هذا من النصيحة ما هو من الغيبة. أما تكلم عنه وهو غايب ولا يسمعك، هذا لا فائدة فيه، هذه غيبة لا مصلحة فيها، بل فيها مضرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحيانا عندما أكمل الطهارة وأتوضأ يأتيني الوسواس أني لم أمسح الخفاف. اتركه وامض بس لشانك، إذا فرغت من العبادة فلا تلتفت للوسواس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كنت في بلاد بلجيكا يقول كنت في بلاد بلجيكا وزرت أحد المراكز الإسلامية هناك لأداء الصلاة، فوجدتهم يجمعون صلاة المغرب والعشاء بحجة أن العشاء متأخر وقريب من منتصف الليل، والناس تشتغل وتتعب ولا يمكنها أن تتأخر إلى وقت العشاء، فما حكم هذا الجمع وهل يجوز لهم هذا؟ ما يجوز الجمع بين المغرب والعشاء إلا للمطر، إلا للمطر، هذا الذي وردت به السنة. وأما لتأخر العشاء هذا ما يجيز الجمع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تحديد العزاء بثلاثة أيام هل له أصل في الشرع؟ تعليل، لأنه قالوا لأنه ينسى بعد الثلاث، ينسى ولا تذكره وتجدد عليه ذكرى المصيبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من نصيحة فيما يتعلق بالرشوة التي انتشرت بشكل كبير؟ يقول: وهل يجوز أن أعطيها لأحد لأجل أن يمشي موضوعي وأوراقي؟ هذه الرشوة، إذا أعطيته لأجل يمشي موضوعك هذه هي الرشوة، أنت وغيرك سواء، ما يقدمك على غيرك، هذا الرشوة سحت، أكالون للسحت، والسحت هو الرشوة، وهي من عمل اليهود، يأكلون الرشوة والعياذ بالله. نعم. الله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، هذه الرشوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما السبيل إلى جمع الكلمة بين الشباب وخصوصا طلبة العلم إذا حصل بينهم خلافات في بعض الأمور، وما نصيحتكم لنا في ذلك؟ ما داموا طلبة علم فسيعلمون إن شاء الله السنة ويلتزموا بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه القاعدة صحيحة وهي أن من لم يبدع المبتدع فإنه يكون مبتدعا؟ المبتدع من هو؟ الحين يبدعون الناس لأنهم خالفوهم في بعض الأمور، ومن خالفه قال هذا مبتدع. البدع ما يعرفها إلا أهل العلم وأهل البصيرة، والبدعة ما أحدث في الدين، ما أحدث في الدين مما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما كل واحد يعرف البدعة، يحسب كل من خالفه في رأيه يصير مبتدع، ما هو كذا. فإذا عرفت البدعة وحددت وكان في هجر صاحبها زجر له فإنه يهجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما يذكره بعضهم من أن ردود أهل العلم على المبتدعة أن ذلك يسبب تفريق الأمة؟ نعم، إحنا نفرق، نبي نفرق المبتدعة وأهل الضلال، ما نبي نجتمع معهم، ما في شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولا نجتمع على ضلالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في صلاة الفجر يوم الجمعة يقوم بعض الأئمة بقراءة سورة السجدة فيقسمها بين الركعتين، فهل يعد هذا من التلاعب بالسنة؟ نعم، هذا يعتبر من الكسل ولا عمل بالسنة. السنة يقرأ السورة كاملة في الركعة الأولى، ويقرأ سورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية إذا كان يريد السنة والأجر، أما يبي تلاعب هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل أوصى أهله أنه إذا مات فإنهم يدفنونه بجوار البيت. رجل أوصى أهله أنه إذا مات فإنهم يدفنونه بجوار البيت، يعني بيته. نعم. أي. وقد دفنوه عند بيته ولم يدفنوه في المقبرة، فهل هذا العمل جائز؟ لا، ما هو جائز أنه يدفن وحده ويتعرض للأذى ويتعرض للإهانة، أو يعتقد فيه فيما بعد أنه ولي وأنه يدفن مع المسلمين، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول إنه انقطع الدم عن زوجته في نفاسها بعد أن أكملت 30 يوما، يقول: كانت الولادة قيصرية فاغتسلت وصلت، ثم إنها بعد يومين رأت شيئا أصفر فأصابها الشك فتوقفت عن الصلاة، وقد كانت قد صامت يوم قضاء بعد اغتسالها ذاك، يقول: ما الواجب عليها في مسألة قضاء ذلك اليوم، وهل تصلي أم تتوقف؟ إذا انقطع عنها الدم في أثناء 40 فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، فإن عاد عليها الدم فإنها تجلس إلى أن تكمل 40، وصلاتها وصيامها في وقت الطهر المتخلل هذا تعتبر صحيح، لأنها بنته على طهارة ونية، لكن لو عاد عليها الدم تجلس إلى أن تكمل 40. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إفراد يوم السبت بالصيام؟ يكره إفراده بالصيام، صوم قبله يوم وبعده يوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند الذهاب إلى المقبرة والدعاء للميت، هل يشرع رفع اليدين حينئذ؟ عند الذهاب إلى المقبرة والدعاء للميت، هل يشرع رفع اليدين حينئذ؟ نعم، لا بس. طيب، رفع اليدين من آداب الدعاء للميت وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة الموظفة التي تعمل بإذن زوجها، هل يجب على الزوج أن ينفق عليها؟ نعم، لو عنده ملايين من المال نفقتها على زوجها، ما في شك، إلا إذا قال: ما أذن لك إلا تكون النفقة نفقت عليك، إذا شرط المسلمون على شروطه. نعم. أما إذا لم يشترط عليها فنفقتها عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: علي صيام 10 أيام أفطرتها عمدا، والآن قد تبت إلى الله، فهل أقضي هذه الأيام أم أطعم عن كل يوم؟ لا بد تقضيها مع التوبة إلى الله، تتوب إلى الله وتقضيها، والله يتوب على من تاب. نعم. الله أكبر. إلا الله. الصلاة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند غسل المرأة لشعرها من الجنابة، هل يكفي أن تغسل ظاهر الشعر أم لا بد من التخليل ليصل إلى الأصول؟ التخليل سنة، إذا فعلته فهو سنة، وأما الواجب فهو أن تصب الماء عليه، تصب الماء عليه وتفركه فرك لأجل يتبلغ بالماء، وأما التخليل فهو سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا السائل الذي سأل عن رمضان وأنه قد ترك، يقول 10 أيام عمدا، يقول إنه قد ترك 10 رمضانات 10 سنوات لم يصم عمدا، يقول وقد تبت إلى الله. يقضيها بالترتيب، الشهر العام الأول ثم العام اللي بعد ثم حتى يستعين بالله ويقضيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون؟ متشددون، دعا عليهم بالهلاك إنكارا عليهم، فالمتشدد خرج عن طريق السنة إلى التشدد، ورأى أن السنة ما تكفي، عليه إثم عظيم، ولذلك هلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: طالب العلم إذا وجد كتبا إسلامية لكنه لا يعرف عقيدة مؤلفيها، فهل له أن يقرأ منها ثم ما أشكل عليه ذهب إلى أهل العلم وسألهم، أم يتركها من الأساس؟ الكلام على ما تحتوي عليه الكتب، إن كان الكتب تحتوي على علم صحيح فلا تنظر إلى من ألفها، أما إن كانت تحتوي على باطل فابتعد عنها، ولو كان مؤلفها رجلا صالحا فلا تقبلها. كلام على محتواها، محتوى الكتب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وجدت علبة دخان عند دورة المياه في المسجد، دورة مياه المسجد، قد وضعها أحد المصلين، يقول: فقمت وأخذت هذه العلبة ورميتها في سلة القمامة، يقول: فهل فعلي هذا صحيح؟ يروح يشتري غيرها، لو نصحته وبينت له هذا يكون هذا أحسن من أنك تأخذها وتلوغه، يروح يشري غيرها. نعم. ما سويت شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك صلاة، أو هل هناك سنة راتبة بعد أذان المغرب؟ إيه نعم، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الدمى وألعاب الأطفال المجسمة التي على شكل صور واضحة، هل هي جائزة بالنسبة للأطفال؟ لا، ما تجوز، ولا يربى الأطفال، ما يربون على الصور وعلى المنكرات، يعطون لعب ليست على شكل صور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، يقول: إذا صنع طعاما ثم دعاهم فهل هذا كاف؟ نعم، يكفي، إذا دعا 10 مساكين وعشاهم أو غداهم يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجزئ الغسل غير غسل الجمعة والجنابة، هل يجزئ عن الوضوء أم لا بد أن يتوضأ؟ إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال فله ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، يدخل، ما إذا لم ينوي دخوله فلا بد من الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لكفارة اليمين، إذا أراد الإنسان أن يكفر فبدأ بالصيام مع قدرته على الإطعام ما يجزي. قال جل وعلا: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذا كان واجدا للإطعام أو للكسوة فلا يجزيه الصيام. نعم. أو العتق، إذا كان قادر على أحد الثلاث فلا يجزيه الصيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي أخ أكبر مني سنا، وكلما حدث بيني وبينه خلاف في أمور الدنيا فإنه يسبني ويتهمني بالنفاق ويقوم بهجري، فهل من نصيحة لنا في ذلك؟ عليك بنصيحته وأنت تودد إليه واستعطفه ولا تبتعد عنه لعل الله يهديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد في الحديث اقضوا حوائجكم بالكتمان، وكيف الجمع بينه وبين آية وبين قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث؟ هذه الحاجة السرية، الحاجة السرية ما هي بنعمة، هي حاجة، أمور سرية ما تعلم الناس بها وتفشيها للناس. وأما النعمة، نعم الله عليك بنعمة تحدث بها، هذا من شكرها. وأما بنعمة ربك فحدث، فالشكر له ثلاثة أركان: تحدث بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، والاستعانة بها على طاعة الله جل وعلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الراجح في مسألة النسك الأفضل في الحج، هل هو التمتع أو القران؟ لا شك أن التمتع أفضل، التمتع أفضل، لأن العمرة على حدة والحج على حدة وبينهما تحلل. وأما القران فالعمرة تدخل، أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج، وهي تمتع، نوع من التمتع، ولكن التمتع بأداء الحج العمرة أولا ثم الإحرام بالحج هذا أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: دخلت في أحد مساجد الرياض في يوم شديد الغبار، فقام الإمام ليجمع العشاء مع المغرب، فقلت له: إن كبار العلماء ينهون عن ذلك. يقول: فقام طالب علم وقال: هذه مسألة خلافية، فجمعوا، أما أنا فخرجت ولم أجمع معهم، فهل فعلي هذا صحيح؟ أنت أحسنت، والجمع للغبار لا يجوز، ما ورد هذا، ما ورد أنه يجمع للغبار، ما ورد الجمع للمطر والوحل والليلة الباردة، الريح الباردة الشديدة، يجمع لها. أما الغبار ما ورد أنه يجمع لها، الغبار دائم، ما يخلو الجو من غبار، يعني سنة الناس يجمعون دائم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: لدي زوجة تسيء إلي وعندي منها أطفال، يقول: لا أتمالك نفسي أحيانا حيث إنها تطلب مني الطلاق فلا أنطق به، يقول: ماذا أصنع معها وما نصيحتكم لي؟ لا تطلقها، لا تنطق بالطلاق، واصبر عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند انتهاء الإنسان من الطواف وقيامه بركعتي الطواف، يقوم بعض الناس بالجلوس بعد الركعتين والدعاء دعاء طويلا، فهل هذا مشروع؟ لا، ما هو مشروع. إذا صليت الركعتين تمضي لشغلك وشأنك، وإن أردت الجلوس لذكر الله وللعبادة ما هو متعلق بالركعتين، تعلق بأنه عبادة مستقلة، الجلوس في المسجد الحرام وتلاوة القرآن والاشتغال بالذكر هذه عبادة مستقلة ما لها علاقة بالطواف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: كنت على خير واستقامة، لكن الآن أقوم بالنظر إلى الحرام وقد أدمنت على ذلك، وأتوب وأتوب وأبكي لكني أعود، فما نصيحتكم لي؟ أبعد، أبعد عن المواطن التي فيها فتنة، أبعد عن المواطن التي فيها فتنة تعرضك للنظر المحرم، أبعد عنها، لا تذهب إليها، أسواق النساء ومجامع النساء والأشياء اللي فيها فتنة ابتعد عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صلاة الاستخارة تكون في عامة أمور المسلم، أم أنها في الأمور كل، أم أنها في الأمور المهمة فقط؟ مع أن نعم، في الأمور المهمة، في الأمور المهمة، أما الأمور العادية ما تحتاج إلى استخارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأمور المهمة اللي ما تدري هل الأحسن فعلها أو تركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الرهان من طرف واحد بأن يقول شخص لآخر: إذا حصل هذا الأمر فعلي كذا وكذا لك، وإن لم يحصل فلا شيء؟ هذا باطل. قال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا لا يجوز، أكل المال، أكل للمال بالباطل. نعم. انتهى.